أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في الوضوء، ووصل البحث إلى مسح الرجلين، والنقطة التي ينبغي التوقف عندها فعلا هي لزوم استيعاب المسح من رؤوس الأصابع إلى الكعبين أو لا، فهل يجب ذلك أو لا. المشهور لزوم الاستيعاب من جهة الطول من رؤوس الأصابع حتى الكعبين. نسأل الكعبين أين، ما المراد منهما، يأتي إن شاء الله في النقطة الأخرى. فالمشهور ذلك، إلا أن صاحب الحدائق ذهب كما ذكر في الحدائق، ذهب إلى عدم وجوب الاستيعاب، يكفي مسح البعض. الآن نحن والآية، هل يمكن أن يستفاد من الآية شيء أو لا، من الروايات شيء أو لا؟ الآية المباركة يمكن أن تكون دالة على ما ذهب إليه المشهور إذا تمكنا من إثبات أمرين. الأمر الأول أن الآية فقرة وجملة أو كلمة وأرجلكم تقرأ بالنصب، فإذا قرأت بالنصب يعني وامسحوا أرجلكم، وظاهرها تمام الرجل، صحيح أو لا؟ إذا قرأتها وأرجلكم وعطف على فراح شوية المشكلة، ها باء راح تجي. إذا قدرت الباء نتيجة قراءتك بالكاسر، والباء تدل على التبعير، يكفي شيء من الرجل فلا يجب الاستيعاب. أما إذا قرأت بالنصب راح يصير المعنى وامسحوا أرجلكم، وامسحوا أرجلكم ظاهره الاستيعاب من حيث الطول. هذا الأمر الأول إذا تم. الأمر الثاني أنه هذه إلى الكعبين غاية إلمن متعلق بيمن، بالمسح لو الممسوح، المسح إلى الكعبين لو مقدار الممسوح إلى الكعبين. إذا قلنا في تحديد الممسوح أيضا يتم المطلوب، فإذا ضم إلى قراءة الناصب رح يصير المجموع من هذين الأمرين وجوب الاستيعاب طولا. امسحوا أرجلكم، والأرجل محددة إلما إلى الكعبين فيجب الاستيعاب. أما إذا لا جعلت الغاية متعلقة بالمسح، المسح للكعبين، أما من يبدأ أسكت، ويكفي على أنه مو من رؤوس الأصابع، من أصول الأصابع إن صح التعبير، عرفت من يعني من هنا إلى الكعبين. إذا فرضنا هنا الكعبين مو من هنا إلى هنا، من هنا هم يزرق. أما إذا قلت الممسوح إلى الكعبين، والرجلين إلى الكعبين الممسوحة تمامه. إذن ملخص حتى أستمر، إذن يمكن إثبات ما ذهب إليه المشهور من لزوم الاستيعاب فيما لو أمكننا أن نثبت أمرين: واحد قراءة النصب، اثنين رجوع الغاية إلى الممسوح دون المسح. السيد الجليل حفظه الله يقول على أنه خبس أن تجعلتها مرددة، يرجع للمسح لو يرجع للممسوح، وهي الثانية ما راح تثبت، الأمر الثاني ما راح يثبت حتى يتم مطلوب المشهور. أبقيتها إن أقول يمكنني، وياي واضح يمكنني أن أثبت ذلك من خلال قرينة خارجية أن المراد رجوع القيد لمن الغاية؟ للممسوح، حتى يتم مطلوب المشهور. كيف؟ أقول من جهة عدم جواز النكس، من جهة جواز النكس، من جهة جواز النكس، فهذا راح يكون قرينة على أنه هذا يرجع إلى الممسوح لا إلى المسح. هذا معناه كله. فإذا من خلال هذين الأمرين يتم المطلوب. ثم بعد ذلك يضيف الماتن يقول إذا تم هذان الأمران بعد ما يمكن لقائل أن يقول أن انتهاء المسح إلى الكعبين، والآية قالت إلى الكعبين وظاهره انتهاء المسح إلى الكعبين، ما يستلزم كون ابتداء المسح مين حتى يثبت الاستيعاب طوله. نقول لك مو احنا قلنا الامر الاول قراءه والامر الثاني جواز النكس، واذا صار من الكعبين بعد ماكو الى الاصابع، حتى بالاخر ماكو الى الاصابع، اكو الى الكعبين. فإذا مع هذه القراءة فيما لو توفر هذان الأمران بعد حينئذ أنت ما تقدر تقول والآية قالت إلى الكعبين، ما قالت من تبدأ، المهم أن تنتهي للكعبين فتصدق الآية حتى لو بدأت من هنا، وبه يثبت كلام صاحب الحدائق عدم نساء. أقول لك هذا بعد أجبنا يتضح جوابه من خلال إثبات هذين الأمرين، الأول من خلال قراءة النصب أرجل بالنصب، الثاني بمعونة القرينة جواز النكس. لذا قال وأما لزوم الاستيعاب الطولي العرض، بعدين نجي المسمى كافي مذكور بالمتن بس مذكور بالشرح أو لا نشوفه، الظاهر ما مذكور. وأما لزوم الاستيعاب الطولي ما بين رؤوس الأصابع إلى الكعبين، أنا أشر بإيدي تقريب للمطلب وإلا الرجل هي، فقد وقع محلا للخلاف، فاكتفى جماعة منهم صاحب الحدائق بمسح البعض، لكن المشهور حتى لو انضم إلى جانب صاحب الحدائق واحد اثنين ثلاثة من الفقهاء يبقى المشهور قائل بلزوم استيعاب. ولذا قال والآية الكريمة شاهد على قول المشهور، عبر عن الرأي الآخر بالمشهور بناء على أمرين: واحد، قراءة النصب التي لا تقدر معها الباء، والباء هي التي يستفاد منها تبعيض، فإذا ما مقدر الباء بعد تبعيض لا يستفاد، لأن راح تقرأ الآية وامسحوا أرجلكم، وإذا واحد قال لك امسح رجلك يعني تمام الرجل ظاهره، المستفاد منها التبعيض في الأرجل، هذا واحد. اثنين، وبناء على وضوح كون الغاية راجعة إلى تحديد الممسوح دون المسح، ولو هذا كونه كون الغاية راجعة إلى الممسوح دون المسح بقرينة خارجية وهي جواز النكس جزما. ها؟ ما يفيد هذا، ساكتة الساعة عن الكل، يكفيك ساكتة مو إلا الساعة. ومعه فلا يقال بأن انتهاء المسح مع ثبوت هذين الأمرين، لا يقال بأن انتهاء المسح إلى الكعبين لا يستلزم ابتداءه من رؤوس الأصابع، لأن حتى من هنا إذا أنت ابتدأت انظر إلى يدي، من هنا إذا ابتدأت يصدق أنه انتهيت وين؟ بالكعبين. يقول لك هذا ما بي مع ثبوت دينك الأمر. الشيخ حفظه الله يقول خوب السوء من الآية إحنا ما يمكننا أن نستفيد كفاية مسح البعض. يعني ما يمكن أن نثبت مقالة صاحب الحدائق، لا، مقالة المشهور ثبتناها ودفعنا مقالة صاحب الحدائق وجماعة، لكن هذا من خلال الآية، نحن والآية أثبتنا المشهور ودفعنا مقالة البحراني قدس الله نفسه. الآن خو من حق البحراني رحمه الله أن يتشبث بغير الآية، يأتي إلى الروايات. قب من جملة الروايات التي تقدمت الإشارة إلى سندها، والآن نتطرق إلى فقرة من متنها، صحيحة زرارة وبكير رحمهم الله عن الإمام الباقر سلام الله عليه. السند تقدم فلا نكرر. ماذا قال فيها عليه السلام؟ قال: تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك. مو لازم تدخل يدك تحت الشراك. بعدين هذا الشاهد: وإذا مسحت بشيء من رأسك، هذا ما علينا به، أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك. إيش قال الإمام؟ ماذا قال؟ مسحت بشيء من قدميك، ما قال استيحاب لازم، ما قال أو قدميك ما بين، أو بشيء. وهذه يمكن أن تكون مستندا لوجوب أو كفاية مسح البعض نصرة للبحراني. خاف يجل ذهنك أنه هذه الصحيحة هكذا، هذه الصحيحة ما يمكن الاستناد إليها. ليش؟ طبيعي خو هذه واضحة الدلالة ابتداء بدوا، لكن ما يمكن الاستناد إليها من جهة أنه ما اللي هو اسم موصول في الرواية، انظر له ما بينه، هذه ما تفسير علما، تفسير للقدمين أو تفسير لشيء، يعني أو بشيء من قدميك. القدمين ياهو اللي لازم تمسحه، ها، ما بينك كعبيك إلى أطراف، حينئذ إيته. أما إذا كان تفسير لشيء، الشيء اللي لازم تمسحه من القدمين ياهو، طيب ضررك يا البحراني، وجاي تفسر الشيء بأنه ما بين رؤوس الأصابع إلى الكعبين، وهي فسرت أصلا تصير ظاهرة إذا مو صريحة في وجوب الاستيعاب. فإذا هذه الصحيحة يمكن أن تصلح مستندا للقول الآخر وكفاية مسح البعض، فيما لو كانت ما اللي هي اسم موصول تفسير المن للقدمين. ولكن ما أقدر أحلف بالعباس أنها تفسير للقدمين، لا أقل أقول ما أدري. وإذا تقول ما أدري حينئذ ترجع إلى ماذا؟ الطريق الأول في استفادة لزوم الاستيعاب أو كفاية البعض، وهو الآية، وانتهينا بمعونة تمامية الأمرين، انتهينا إلى ظهورها بيش في أي شيء؟ لزوم الاستيعاب. خل بس هذا وبخدمتك الآن، هذا أرد أقوله بعبارة أخرى، هذه الصحيحة إذا تمت دلالتها وتتم متى قلنا؟ إذا كانت ما تفسير للقدمين، حينئذ تصلح تفسيرا للآية. خل أقول الآية ظاهرة في لزوم الاستيعاب، لكن الرواية شنو؟ من خلالها ببركتها نرفع اليد. أما إذا لا، هي هذه مجملة لعدم العلم ب كون ما راجع للقدم أو لشيء، حينئذ يبقى ظهور الآية بلا مزاحم. الآن تفضل. ياهو أي هذا السنة ترى بعد شوي ونيجي، بس عجالة أبين أطبق على اليد ما يصير على الرجل. الشراك التشمت بيكوين شنو للعامة شنو؟ أو تمسح جاي يقول للعامة شنو؟ أنتوا شنو مقصودكم؟ قول كذا الكعبين أو هذا اللي قلت راح يجي، وللعامة هو جاي يقول تمسح ما قال تغسل. أنا صورت شيء آخر تقولون. بس وقفة أخرى مع الآية الرواية مع الصحيحة يأتي في الفقرة الآتية إن شاء الله، في البحث الآتي النقطة الآتية. إلى هنا واضح المطلب؟ لا للقدمين. للقدمين، إذا رجع للقدمين حينئذ يتم، لأن جاي يفسر القدمين بأنه من هنا تمسح شيء منها وامسح حقا. أما لا، الشيء الذي تمسحه لابد أن يكون هذا، وهذا قد يكون بضرر. هسه هذا انتظرني، ما هو هذا بالفقرة الآتية نقف عندها، في الكعبين نتطرق لهذه خدمتكم. قال ولا يمكن التمسك لكفاية مسح البعض بصحيحة زرارة وبكير، اللي تمسك الظاهر منه صاحب الحدائق رحمة الله عليه، طبيعي مرة يتمسك صاحب الحدائق بذيل هذه الفقرة، والنظر إلى الآن كان هم بذيل هذه الفقرة، لأن قلنا ماذا؟ بشيء من قدميك. وأخرى صاحب الحدائق يقول أنا عندي طريقة آخر، وهو تمسح على النعلين ولا تدخل. وهذه هم شاهد، أنا صورت هذا اللي تقوله، اللي قلت رح يجي إيضاحه فيما بعد. إذا هكذا فخلي نقوله هسه الآن، واضح شلون كيف يستدل صاحب الحدائق؟ يقول الإمام قال لا تدخل إيدك تحت الشراك، يعني قسم من القدم شنو أنت؟ ما ماسحه، بس خلي القسم شو يكون؟ وسط مول هذا. المهم ثبت عدم وجوب استيعاب القدم في المسح، واضح تقريب صاحب الحدائق؟ الكتاب ما ناظر له بعد. الجواب الشراك وين موقع الجغرافي؟ هذا كف القدم، الشراك وين موقع الجغرافي؟ شو مدريك انت الشراك قبل الكعبين حتى يصير المسح مو مستوعب، بلكة الشراك شوية يم الكعبين منك من تلك الجهة، التفتت له لا؟ وحينئذ بعد المقدار الواجب إلى الكعبين تم مسحه واستيعابه أو لا؟ الإمام يقول ما يريد هناك بعد السائت، وهذا محتمل أو لا؟ بلي إسا ما أرد أدخل أنا في معمعة النقاش. الشيخ يجي الذهن أحتمل يقول استأخو مو كل النعل هكذا، بس من أسا هذا بعد اتركنا بعد أكثر من هذا، لأن إحنا هو أصلا ما متطرق المتن إلى قضية الاستناد والاستدلال لإثبات مقولة البحراني إلى صدر الجملة المذكورة، إلى ذيلها كان منظور. جيد، واضح المطلب إن شاء الله. أمشي. قال والوجه أقرأنا إحنا بدعوى دلالة على كفاية مسح شيء من المحدود، والوجه فيه وجه لا يمكن التمسك، أن ما ذكر ما ذكر يتم بناء على كون الموصول تفسيرا، موصول ما بين ما، تفسيرا للقدمين لا لشيء، لكلمة شيء، وحيث إنها مجملة من هذه الناحية فيعود ظهور الآية بلا مزاحم، يعني ما أكو فرض ظهور أقوى منها يصلح قرينة حتى من خلاله يصير فرد مسوغ لرفع اليد عن ظهور الآية. المفروض الآية ظاهرة وين قلنا؟ أحسن، جيد. وأما الكعبة والآية صريحة في أنه وجوب المسح إلى الكعبين، داخل الكعب مو داخل، هذا سمو مهم، احنا مو هذا كلامنا، كلامنا الآن الكعب المراد من عنده موقعيته حسب تعبير موقعيته الجغرافية وين. أكل لعله ثلاث تفاسير موجودة، وكتب اللغة أيضا بعضها قد يذكر الثلاثة، بعضها يذكر لعله اثنين، بعضها يذكر واحد. فإذا كتب اللغة أيضا قلت يعني مضافا للروايات التي سنشير إلى ماذا اختلاف النتيجة منها أو الاستفادة، ماذا نستفيد منها. فكتب اللغة هم ما يمكن أن تطمئن النفس إلى المراد من الكعب فيها. لكن على كل حال التفاسير هذه، واحد الكعب قبة القدم، هذا هو واضح بعد مكانه ما يريد بعد. اثنين المفصل بين القدم والساق. ثلاثة العظمان النتوءان اللي على جانبي كل قدم، هذا ساتو بعد واضح، هذا من هنا اذا القدم، هذا من هنا ذني. فالثالث هذا، الثاني هذا المفصل اخر وكذا هذا القبة. المشهور الى زمان العلامة المراد من الكعب، اجى العلامة قال لا، المفصل هذا الحز اللي اذا رجلك تسويه هذا الحز. ابناء العامة قالوا لا، الكعبين ذني النتوءان الكذا، ولذا يستوعبون ظاهر القدم في المساء جيد في الغسل عفوا. ها قريبة ايه، المهم ان تمسح لهناك لازم. بس اذا قلنا مسح مو غسل، لازم هيك تسوي للكعبة ها. وثانيا هذا انما نقول هكذا اذا اخذنا للكعبين، اذا فهمنا من الكعبين الموضوعية، يعني مقصودي مو محل الكعبين او كذا. احسنت، اقول المحاباة وإلا بشكل ما المسح هنا إلا يجيه خط إلى الكعب يوصل، إذا اكتفينا بالقبة إلا إلى هناك، أو المفصل، المفصل هو واضح لأنه المفصل هلالي، أما الكعب منطقته محدودة القبة. فعلى كل حال ذن الأمور يمكن أن تصور وتناقش. على كل حال إلى زمان العلامة كان يفسر الكعب بالقبة، العلامة اجى للمفصل بخلاف العامة. احس العامة لماذا قالوا، خل ابتدئ بالعامة، لماذا قالوا بانه العظمان النتوءان؟ قالوا مو هي الآية عبرت الكعبين، لو كان المقصود كعب واحد الآية ما تعبر هكذا. وجابوا شاهد نقرأ بعد، ما نريد نطول يوم أربعة، لا نطول. أتوا بآية أخرى الواردة في بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله، حيث ذكر هناك ماذا التعبير بالكعاب بالجمع، يعني لو كان اثنين، لو كان واحد تعبير بالجمع مو بالمثنى، لما نعبر بالمثنى يظهر أنه شنو اثنين، وما عدنا اثنين بكل رجل إلا بتفسير الكعب بالنتوء. خب هذا سنأتي إليه إن شاء الله ومناقشته، هذا ما يحتاج إلى توقف كثير. نبقى إحنا بين المشهور والعلامة رحمة الله عليه. خب لما الآية ما يمكن ما سامع، ما أدري، ما أنا ما سامع، لأن إذا بس تشوف فرد واحد هكذا يمساح تقول هذا نص سني لأن ما عدنا إلى على كل حال ما قلت سني هم، لماذا لا غسل مو ذولاك يقولون، إلا إذا تقول بعض العامة يقولون بالمسح فراح يصير شنو هذا الآن نحن والآية، الآية لا يمكن أن نستفيد منها قراءة المشهور ولا قراءة العلامة، لأن كعب كعب احنا اختلفنا في تفسيره والا الايه ما جاءه مفسر الكعب المراد من عنده، فاذا لابد من الاستعانه بمن في فهم ذلك، لو بالروايات لو باللغه. قول قضيه الظهور وكذا وهذا، قلت اللغه مبتلات بمن بعدم الوضوح اختلاف. يبقى الروايات خلنا نرجع لها، يقول لك الروايات هم ما تقدر ان تستفيد، لانه كما يمكن ان تستفيد منها مقالة المشهور العلامة يأتي برواية أخرى يريد يثبت مقالته، بس يبقى على أنه أنت الفقيه تقول الرواية اللي أنا أستندلها لتفسير الكعب بالقبة تامة سندا ودلالة ظهورا، أما اللي يستند للعلامة لأن قلنا تام سندا لأنه ظهور شوية مو هالقد، فخلل خلت الساحة علما لمقالة المشهور. خب خلنا نجي هسه نشوف الروايات. إذا انتهينا من خلال الروايات كما صورت لك إلى نتيجة فبها ونعمت، يعني تقول أنا الرواية اللي أستندلها لتفسيره بالقبة تامة، ذاك له جر سقيل يريد له، مو واضح لو مجملة لو مو واضحة فيما يقول، واضحة فيما نقول يكفي الإجمال هو مو لا. أما إذا هسا قلنا تفسير الكعب بالقبة ماكو رواية عليه صحيح، أو أكو رواية إلا أنها مبتلات بمعارض يصلح في تفسير الكعب بمن بالمرسل، وبعض الروايات يعني راح تكون مختلفه موتي. طب ماذا نفعل؟ بس الايه بقت لنا، وماذا نفعل؟ ماذا نكتب في الرساله العمليه؟ الجواب ناتي بطريق اخر، من خلال طريق اخر نثبت مقاله المشهور. نقول المساله ابتلائيه او لا؟ من قاعد على المنبر لا تقول ثلاث مرات، خمس مرات ليس كثير، وإذا قلت ثلاث مرات أقول لك خمرتي واحد وضوء يصلي العصر ويدمج المغرب والعشاء، يقول خمس مرات، خمس أوقات هو مبتلى بالوضوء، هذا تعبير أحسن، مو خمس وضوءات، أنا ما قلت خمس وضوءات، مبتلى على كل حال. روح كل يوم، كل يوم مبتلى بي مرة واحدة لا أقل، إلا إذا صاحبنا الأغسال المستحبة ملتزم بها أفراد والواجبة. هاي مع اليوم أربعة، فمبتلى بها كل يوم. قل هل من المعقول علماء الطائفة، سأقول عن علماء الطائفة فضلا عن سائر الشيعة، أو بالعكس من زمان ما أدري الغيبة إلى زمان العلامة كلهم ما واضح عندهم القضية وكلهم على خطأ، لما إجا العلامة فسر الكعب هنا راح يصير أكو فرد واحد أو الشيعة ملتزمين بالآية ووضوءهم صحيح، معقول هذا؟ فهذا يساعد على أنه ما يصير خسر كلهم مستمعين. لا أخو محتار جاي يمسح أكثر، احنا ما جاي ذولاك وضوءهم باطل، ولما وضوءهم باطل شنو صلاتهم باطلة، ولما وضوءهم باطل افرض الحج باطل بناء على عدم الإجزاء، تكثرها على المنبر كل ما تقدر، شنو لما تريد تضخم الدليل وتخلي الطرف الآخر بالعجل شنو يتقبله، هو لازم يصير بعد هذا معقول؟ ما معقول. فلذا يصير هذا قرينة شتري تقول دليل طريق إلى إثبات مقالة. قال وأما الكعبان فالمعروف إلى زمان العلامة أنهما قبتا القدمين، وهو فسرهما بالمفصل بين الساق والقدم، هو لمن يجي وبعدين من تأخر أخذ ذلك. أسا هذا ترى همات الدعوة يحتاج لها إلى شنو يعني متابعة حتى حينئذ تصير أقوى في إثبات المطلوب. نقول ما معقول أصل كل الفقهاء وكل الناس وكل والروايات إن لم تكن إذن الآية قلنا ما يمكن نجي للروايات وأقوال اللغويين. قال والروايات إن لم تكن مؤيدة للمشهور فيثبت ما قاله المشهور فلا أقل من تضاربها. وهكذا كلمات اللغويين متضاربة من هذه الناحية وبينت، قلت بعض اللغويين ذكر التفاسير الثلاثة للكعب، بعضهم ذكر اثنين لعله وبعضهم واحد. خب المناسب أن نقول والمناسب أن يقال إن شد بعد أن لم يمكن لو أنت ما تقبل دليلي بالروايات، لو تقبل دليلي لكن نقول عندي دليل آخر أنا معارض. خب حينئذ والمناسب أن يقال إن شدة الابتلاء بالمسألة كل يوم تؤكد أن المعنى المعروف قبل العلامة هو الصحيح. ليش؟ لأنه لا يخلو، إما أنه هذول متلقي يدا بيد ميا أحسنتم فيثبتوا المطلوب، أو تقول كلهم مخطئين. هذا يمكن، هي واحد من اثنين، لو متلقي لو مخطئين. وحيث كمل كل ما تريد تفسرها، احنا اكثر نريد نسوي هو سيرة المتشرع لان ذول متدينين لله اكثر ما له معنى. وحيث ان الاحتمال الثاني او نقطع بعدمه، ما يصير كلهم انا قطع عندي على ما يصير. شنو 700 سنة ما ادري قد كلهم خطأ وضوءهم وهذا الى ان ما يصير. فيثبت الأول أنهم توارثوه يدا بيد. قال وحيث لأنه إما توارثوه جيلا بعد جيل عن المعصوم عليه السلام، أو أنهم استندوا إلى فهمهم ذلك من الروايات، وخطأ الجميع بعيد. طبيعي هذا الشق احنا ذكرناه فيما سبق، أنه يقولون احنا دليلنا الروايات والروايات ظاهرة عندنا أنت ما تقبل، فإما تلقوه من المعصوم وإما الروايات ظاهرة في ذلك في ذهنهم فيثبت المطلوب. الاحتمال الثالث سنجعله ثالث باطل، أنهم أخطأ الجميع. جيد، هذا مضافا إلى أن الكعبة نكتة أخرى أو يصلح أن يكون شاهد دليل أنت بعد إيه، وهو أنه الكعب شنو معناه باللغة؟ مو المراد من عنده هنا في القدم ما هو، لا لا، الكعب بشكل عام شنو المراد من عنده؟ يقول الارتفاع. خب الارتفاع وين موجود؟ أو الارتفاع البارز وين موجود؟ هو بالغالب المفصل الارتفاع البارز له القبة، فهذا داعم شو ترجع له سمو دليل روح داعم كذا يعني يزيد في حصول أحسنت هسه لا أقل هكذا. هو ما نحتاج إلى اطمئنان، الظهور كافي، ظهور حجة اطمئنان ما يريد، لكنه هذا شنو زايد خير. قال هذا مضافا إلى أن الكعبة بمعنى الارتفاع، والارتفاع البارز ليس إلا القبة، هذا كله بالقياس إلى الإمامية. جيد، وأما غيرهم فقد فسروا الكعب بالعظمين الناتئين عن يمين الساق وشمالها. دليلهم ماذا كان؟ كما قلنا واستدلوا بأن الكعبة في كل رجل لو كان واحدا كما يقوله الشيعة، هم السنة جاي يتكلمون العامة يقولون الكعب في كل رجل لو كان واحدا. المناسب الآية ماذا تقول؟ فالمناسب التعبير إلى الكعاب مو إلى الكعبين. هذا كيف؟ شنو الشاهد؟ قالوا كما قال تعالى في مورد آخر إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وكل واحدة منهن كان إلها كم قلب؟ واحد. لما كان لكل واحدة قلب واحد عبر بالجمع، وفيه أن الاستعمال بنحو الجمع في بعض الموارد كمورد بالعكس هم جابوا شاهد إن تتوبة، واضح شنو مقصودكم إيه. فهناك استعمل ماذا بنحو الجام، هذا مو معناه أنه في كل مورد ما لابد أن يستعمل الجام. أنت شنو التكليف الله تريد تحدده؟ يعني في كل مورد يكون العضو واحد لازم يجيب صيغة جام، لأنه استعمل في مورد بصيغة الجمع في مورد آخر بصيغة الجمع، لا بصيغة المثنى يجيب. وشنو المعنى؟ وفيه أن الاستعمال بنحو الجمعي في بعض الموارد لا يدل على انحصار الصحة به، يعني ما يصلح شاهدا لإثبات المقولة المذكورة، مو دليل مقرب إيه لعله بس مو دليل. يعني إذا بي يقول 30% 40% 40-30 ما يشكل ظهور، ما يشكل حجية. وأما كفاية المسمى عرضا في مسح الرجلين، أنا اشتبهت قلت لا يأتي، ذكر في المتن هنا لا يأتي، لا الذي ذكر في المتن وهنا ما يبحث النكس، أنا اشتبهت النكس، فقط أشار إليه بعد جواز النكس جز من، أما مدركه هنا لم يذكر في المتن ذكر، هسه هذه غفلة حصلت ما أدري إيه ما أدري. كفاية المسمى عرضا، عرضا نريد ندعي نص إصبعهم تمسح من رؤوس رؤوس الأصابع إلى الكعبين واجب الاستيعاب، أما عرضا نص إصبع كافي أو روح إصبع كافي، هذا شنو الدليل في مقابل من يقول وهو الشيخ الصدوق رحمه الله يقول يجب الاستيعاب، يشترط عندما أقول يجب الاستيعاب هيك فائدة أربعائية، يجب الاستيعاب يجب شنخه مو تكليفي مو جلو لا شرطي اعتبار لا يجب شنو معنى مو تكليفي، قلنا يوم القيامة ما يضربك، نستجير بالله ما يضرب الإنسان الملك ما يضرب الإنسان اللي ما استوعب أحسنت، يعني شرطي شرط واضح هذا الفات نظر. خب فالصدوق إذن ذهب إلى لزوم الاستيعاب بينما المعروف كفاية المسمى. خب شنو الدليل على ذلك؟ يقول ها أكو رواية يرويها البزنطي وهي صحيحة وسندها ها اي ما خالف بهذه، هذه لم يذكر الخلاف من قبل صاحب الحدائق الصدوق رحمة الله عليه، صاحب الصدوق رحمه الله إذا تسأله أو تريد تتبرع إلى بدليل قد يقال صحيحة البزنطي تصلح دليلا للصدوق وهو لزوم الاستيعاب، هذه الرواية صحيحة يرويها الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد عن البزنطي، وأكو طريق آخر للشيخ هذا السبع هم معتبر ما أذكر، بس وقفة قصيرة العدة، وذول العدة تسبب حدوث إرسال في السند، الرواية الآن مرسلة هذه الرواية بل طريق الشيخ لا الشيخ بإسناد عن الحسين اللي قلت ما أقوله ذاك ندري إسناد الشيخ إلى الحسين بن سعيد مذكور هو في الفهرس في المشيخة، هناك ماكو إرسال على السند الشيخ، لكن على سند الكليني، الكليني ما قال أنا عن من أرويها قال عن عدة، فإذا أرسل السند أرسل الرواية، لكن كل إرسال هو يكون موجب لسقوط الرواية عن الحجية أو لا؟ الجواب هذا الإرسال إنما يكون مسقطا للحجية إذا ما أمكننا أن نصعد هذه المرسلة إلى شنو صف المسندة، وكيف يتم رفعها؟ أكو طريق يقول لك مراسيل ابن أبي عمير كمسانيدي غيره أو كمسانيده، وهذه مو مراسيل الكليني إلا إذا تقول مراسيل ابن أبي عمير من باب شنو المثال مو من باب وشنو مدركه وكذا، هذا في وقت آخر إن شاء الله. فقط أردت أن أشير إلى أنه موضوعا الرواية مرسلة، السند مرسل، لكن حكما في عداد المسانيد يعد. بناء على هذا الرأي أنه مراسيل ابن أبي عمير مشينا جيد، أكو نحو آخر من المراسيل وهو ما تعارف عليه الكليني في ابتداء السند في كتابه الكافي الشريف، وهو أن يروي الرواية في ابتداء السند عن عدة من أصحابنا، والعدة منه ما معلومة إنه هذه موضوعا مرسلة لكن حكما إيش كاتبين على الصبورة؟ مرسلة لو هذه مسندة أو تقول حجة؟ المهم هذا احنا ترى مو وراء أنها مرسلة لو مسندة، المهم أنها حجة علينا أو لا، هذا المهم عندنا. معتبرة لو لا، هذا احنا إيش كاتبين على الصبورة؟ ما يرويه الكليني عن عدة من أصحابنا شنو؟ معتبرة. قول معتبرة. ليش؟ تدري إذا ما تسويها معتبرة إيش قد من الكافي لازم تذيب؟ إيه شوية تخلينا يعني شوية تقشف نعيش. أزمة اقتصادية من حيث الثروة الروائية. فأنت مجبور أن شنو؟ تثبت الاعتبار. شلون؟ نجي نقول على أنه عدة من أصحابنا ذولا، متى يصدق هذا العنوان؟ إذا فرد واحد جاي يروي عنا يصدق أن يقول عن عدة من أصحابنا؟ اثنين لو ثلاثة فما زاد، ثلاثة فما زاد. ولما تجي إلى مشايخ الكليني اللي هم مش قد مثلا أفرض 40 واحد، وتجي ترجمهم تقرأ تراجمهم تشوف ذول اللي ما موثقين بحساب الاحتمالات أنهم هم الثلاثة اجتمعوا ثلاثة من غير الموثقين وهم اللي يريدهم هذا ده حساب الاحتمال شي يكون ضعيف يطمئن بعدمه، يعني لا أقل فرد واحد منهم شنو ثقة يكفي. مضافا إلى أنه هو نفس الكليني في بعض الموارد يقول عن عدة منهم، هذا ما أرد أقول دليل قطعي على أنه المراد من العدة في موارد أخرى هم نفس ذولا، لا، يصلح شاهد على أنه شنو شوي ماذا يقول القلب. وأكو كلام للعلامة رحمة الله عليه ذكره في الخلاصة، قال العدة اللي يرويها الشيخ الكليني عن أحمد البرقي أحمد بن محمد بن خالد مثلا هكذا اللي عدة يروي عن، لكن منين هذا شوي ما ينقع بالقلب، لأن فاصل بين العلامة وبين هذا 400 سنة، 700 لو كان لبان قبل. على كل حال أنت هذا الأرض أقوله مجبور أن تمشي العجلة والعربة بأي شكل من الأشكال، لكن بشكل فني مو غصب. جيد واضح. هذه رواية صحيحة البزنطي قد تصلح دليلا على مقالة الصدوق. شنو متنها نقرأ؟ قال وقد يستدل له للصدوق بصحيحة البزنطي عن الرضا، احنا ما نحتاج الى لعله بشيء كافي لآية، لكنه الصدوق اللي يقول استيعاب هذا يحتاج له. وقد يستدل له بصحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام أحمد بن محمد بن أبي الناصر رضوان الله عليه من أجلاء الأصحاب، سألته عن المسح على القدمين كيف هو، فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين. هذا هم يظهر منه هذه خوش رواية تصلح المن للاستيعاب أيضا، لأن في مقام التعليم وما يريد يسأل إياه المستحب، يقول له يا شنو المسح اللي هو الواجب عن المسح على القدمين، فوضع كفيه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم. هذا هم ما قد أنت تستفيد من ظاهر القدم شنو شيخنا؟ قد تستفيد. فقلت جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا، التعبير هم لطيف، قال بإصبعين إيه؟ فقال لا إلا بكفيه، في نسخة بكفه كلها، هذا ما يأثر بكفيه أو بكفيه، ظاهرة في الاستيعاب بل قد يقال شنو صريحة في الاستيعاب لأن نفى كفاية الإصبعين. واضح؟ خب أنت هذه الساعة نحن أمام هذه الصحيحة وأمام الآية، من جهة الآية شنو؟ من جهة الصحيحة شو تسوي؟ نقول إذا هذه الرواية رميناها يعني وضعناها على الميز جانبا، قلنا رجاء الآن ما يمكن العمل بك. ليش؟ ما أقول انهجرها الأصحاب، لأن المفروض الصدوق عمل بها، فهجران ما أكون لازم أقولها تفضلي بعنوان آخر مو بعنوان الهجر لهجران، بعنوان أنه أنت مخالفة للكتاب رجاء، ومخالف الكتاب شنو حتى لو ما كان معارض هو شنو مثيله. لا قال والمناسب أن يقال إن شدة الابتلاء والمناسب أن يقال مقتضى آية الوضوء بناء على قراءة الجار كفاية المسح بقدر المسمى عرضا لتقدير الباء، هذا أنا ما ذكرته بشكل كذا إلى يوم السبت إن شاء الله، الوقت هم إلى يوم السبت إن شاء الله، بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد.